لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى فجعلناه سميعا بصيرا إن كأسا كان